إذن قلتم كل بني إسرائيل كل القوم، والقول الثاني أنهم السبعون الذي اختارهم هم الذين قالوا هذا. طيب غيره؟ نعم. إذن قيل سائر بني إسرائيل قيل السبعين، وأول ما بدأ قاعد مرة ثانية هات نص الكلام. حتى نرى الله جل وعلا ظاهر السياق أن قائلين بهذه المقالة بقول موسى قيل هم السبعون الذين اختار منهم لم يعبدوا العلم، وذلك أنهم لما سمعوا كلام الله قالوا له بعد ذلك هذه المقالة معتذرين عن عبادة أصحابهم العلم، فخرج بهم موسى وقيل عشرة آلاف من قومه والمؤمن به. طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبق في فوائد الآية السابقة المراجعة فوائد الآية السابقة، وفي الآية استعمال الداعي الأسلوب التودد والتلطف الذي يستميل به نفوس الناس إليه ليسمعوا كلامه، وفيها أن عبادة الأصنام ظلم عظيم للنفس، وفيها وجوب التوبة مباشرة بعد الذنب، وأن الأمة كالنفس الواحدة، وفيها أن الأمة كالنفس الواحدة، فكان من قتل من بني إسرائيل غيره في التوبة كأنما قتل نفسه، وفيها أن الله يتوب على التائبين مهما عظم الذنب، وفيها أن الذي أنشأهم من العدم يحق له قتلهم، وفي ذكر اسم الباري في الآية مرتين تذكير لهؤلاء القوم بكفران النعمة، فالذي خلق الخلق بريئا من التفاوت. عندكم ايش؟ ايوه، ما في الذي تذكير لهؤلاء القوم بكفران نعمة الله. ايوه بكفران نعمة الذي خلق الخلق بريئا، من التفاوت، نعم، في أحسن تقويم مع الشكل الجميل، ثم بعد ذلك يكفرون بنعمته باتخاذ ولد البقر إلها يعبد من دونه، وفيها تبين طريقة التوبة للمذنبين، وفيها تذكير المذنب بما يشعره بإساءته، فإن موسى ذكرهم أن الله برأهم فاعتنى بخلقهم وجعلهم في أحسن تقويم ورزقهم العقول والحواس. لا بأس حتى لو صار فيها شيء من الإعادة. وفيها تذكير لهذه الأمة بوضع الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل، فلا تستلزم التوبة من الشرك في هذه الأمة قتل النفس، وفيها أن من علامات صدق التوبة القيام بما تقتضيه مهما كان شاقا على الناس. هذا كان فوائد قول الله تعالى: وذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم منه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. هذه إذن هذا الإنعام السادس. هذا الإنعام السادس. لو يقول وإذ قلتم وإذ يعني واذكروا إذ حصل كذا وكذا. نلاحظ أن الآيات السابقة كان فيها محاورة من موسى لقومه، الآن محاورة من قوم موسى لموسى. لاحظ الآيات: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، الآن وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. إذن ولما ذكر تعالى محاورة موسى لقومه ودعوتهم للتوبة من عبادة العجل، أعقب ذلك بذكر محاورتهم له كبرا وعنادا، وطلبهم ما لا يمكن حصوله في الدنيا. طلبهم ما لا يحق لهم وما لا يمكن حصوله في الدنيا، ما لا يحق لهم وما لا يمكن حصوله في الدنيا ولا يمكن حصوله في الدنيا. فقال وإذ قلتم أي واذكروا نعمتي عليكم أيضا لما ذهب السبعون مع نبيهم موسى إلى الطور للاعتذار إلى الله عن عبادة العجل، طبعا هذا أحد الأقوال، من الذي قال يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لأن هذا هو يعني كان المحور السؤال السابق، من الذي قال؟ نعم نعم نعم وهو طيب وش معناها أنه ذكر الأول ما هو الأول طيب طيب إذا صار القولان مرة أخرى من هم الذين قالوا أرنا الله جهرة؟ هل هم بنو إسرائيل الذين لما رجع إليهم موسى بالتوراة قال خذوا ما خذوا بالتوراة قالوا لنؤمن لك حتى أرنا الله جهرة؟ أم هم السبعون الذين اختارهم للاعتذار ولما ذهبوا للاعتذار قالوا لنؤمن لك حتى أرنا الله جهرة؟ فالآن في خلاف طبعا في بين المفسرين في هذا الأمر، فإذا نشير إلى القولين لأن كلاهما محتمل، كلاهما قال به طائف من العلماء، فما نستطيع أن يعني نهمل أحد القولين تماما، ويبقى الاحتمال موجودا، منهم من رجح هذا منهم من رجح هذا. الشيخ رحمه الله رجح أنهم سبعون كذا، إيش قال أول كلامه وهو مش الثاني طب قبلها وش نعم فرجع السبعين رجع السبعين. طيب طيب نقول والقول الآخر أن الذين طلبوا ما لا يحق لهم وعاندوا هم قوم موسى لما رجع إليهم بالتوراة من عند الله قالوا والآن نفتح القوس يا موسى لن نؤمن لك لن نصدقك بأن هذا كتاب الله ولن نقر بما تأمرنا به نفتح القوس حتى نرى الله جهرة علانية عيانا لا ساتر بيننا وبينه طيب الآن إذا نظرنا من جهة أن هذا القول المنكر الفظيع هل يعني الأنسب أنهم السبعين الذين اختارهم للذهاب للاعتذار ولا القوم لما رجع إليهم قال هذا الكتاب خذوه فقال لن نؤمن لك أنهم القوم لأن السبعين هؤلاء يعني هؤلاء صفوة أو هؤلاء اختيار والخير فالخير فالأنسب أن يقول العبارة هذه على قبحها على قبح يعني الطلب أو قبح التكذيب أو قبح الاستكبار هذا لن نؤمن لك حتى نرى لأن الأنسب أن يكون قال إيش القوم يعني لما رجع إليهم بالثورة يعني أكثر من أن يكون الذين قالوها السبعين الذين اختارهم وانتقاهم لكن طبعا كل هذا قال به قوم وهذا قال به قوم فإذا يعني نذكر كلا القولين لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة طيب فأخذتكم الصاعقة صوت عظيم وصيحة من السماء وقيل نار فماتوا جميعا وأنتم تنظرون ينظر بعضكم إلى بعض تتساقطون أمواتا طيب رواية ابن إسحاق ساقطون أمواتا وكان ذلك عقوبة لهم وكان ذلك عقوبة لهم الآن رواية من إسحاق لما رجع موسى إلى قومه رأى ما عليه وحصل ما حصل لما رجع موسى إلى قومه ورأى ما فعلوا من عبادة العجل وانتهت فتنة السامري اختار 70 رجلا من قومه الخير فالخير لأجل لقاء الله والتوبة مما صنع القوم وأن يسألوا ربهم أن يتوب عليهم وأمرهم بالاستعداد بالطهارة والصلاة للقاء الله فذهبوا مع موسى إلى الجبل وسمعوا الكلام ولما فرغ موسى من كلامه مع ربه قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فأخذتهم الصاعقة فماتوا جميعا فناشد موسى ربه فأعادهم واحدا واحدا إذن هؤلاء على رواية ابن إسحاق هم 70 الذين أخذهم موسى معه للاعتذار القول الآخر طيب وهذا السياق يقتضي أن الخطاب توجه إلى بني إسرائيل في قوله وادخلتم يا موسى والمراد 70 المختارون ولم يحكي كثير من المفسرين سواه ابن كثير يقول ولم يحكي كثير من المفسرين سواه ما جابوا القول الثاني أصلا القول الثاني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما رجع موسى بالألواح وفيها التوراة ووجدهم عبدوا العجل وأمرهم بقتل أنفسهم وفعلوا ذلك وتاب الله عليهم قال طيب الآن خلصت انتهت قضية السامري وانتهت التوبة من عبادة العجل وقاموا من قتل أنفسهم وانتهوا من قضية انتهت قضية قتل بعضهم بعضا وتاب الله على البقية أو عفى الله عن الباقين وكف القتل طيب الآن خلاص بعد انتهاء هذه المرحلة قال موسى الآن هذه الألواح فيها كتاب الله خذوه واعملوا به هذا كتاب الله خذوه واعملوا به فقالوا ومن يأخذه بقولك أنت يعني هذا ادعاء أنت تقول لنا هذه التوراة كتاب الله كذا يعني نأخذ بكلامك لا يمكن لا والله حتى نرى الله جهرة وحتى يطلع الله علينا فيقول هذا كتابي فخذوه فما له لا يكلمنا كما يكلمك أنت يعني وقاح فجاءت غضبا من الله وجاءتهم الصاعقة فماتوا أجمعون فإذا واضح القول الأول 70 والقول الثاني القول القول الأول 70 الذين ذهبوا للاعتذار بعد ما كلم موسى رب عند الطور قالوا انتهى الكلام قالوا لن نؤمن لك حتى القول الثاني أن الذين قالوا كل القوم لما رجع إليهم بالتوراة فإذا كلاهما قال به طائفة من أهل العلم ابن كثير بدأ بالأول ابن كثير بدأ بالأول طيب وقال لم يحكي أحد من بعض المفسرين لم يحكي غيره أنه 70 وذكر الثاني وإذا جئت يعني تقول يعني مشكلة طبعا عن القول الثاني عبدوا العجل وموسى رجع أمامهم وعوقب السامري الذي صنع العجل والعجل صار رمادا صار أثرا بعد عين. طيب والآن ماذا ما هي العقوبة الذين اقتلوا أنفسكم؟ صار قتل النفس الأنفس. لما انتهت العملية هذه خذوا الكتاب خذوا التوراة قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. أخذتهم الصاعقة قاموا بعدها أحياهم الله. خذوا الكتاب لا فجعل الله الجبل فوقهم ليأخذوا بالقوة. وساق ابن كثير الآن مسألة إنه هل هنا تكليف ولا لا؟ يعني الآن هم مكلفون ولا كانوا مضطرين للأخذ به لأجل خوف أن يقع عليهم الجبل؟ طيب سنرجع مسألة هذه القضية إنه هذا كان في حال تكليف ولا حال اضطرار. سيأتينا قضية نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة ستأتي فيما بعد. لكن الشيء الذي يعني الغريب أن القوم كل ما خرجوا من قضية جاءوا بطامة أسوأ. يعني كل ما خرجوا من قضية جاءوا بقضية أخرى. ما كانت ولا ألم يكن إغراق الله لفرعون ونجاة بني إسرائيل كافي أن يستقيموا؟ طبعا. لكن مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. انتهينا من هذه. ذهب موسى للقاء الله لأخذ التوراة عبدوا العجل في غيابه. رجع وصارت قضية قتل الأنفس وانتهاء فتنة السامري وقتل الأنفس. انتهت القضية عندهم؟ لا. أنين الله جهرا. أخذتهم الصاعقة وأحياهم الله مرة أخرى. ورأوا يعني ناس ماتوا ثم قاموا ماتوا ثم رجعوا للمرة أخرى للحياة. انتهت القضية؟ لا لن يعملوا بها. جعل الله الجبل فوقهم بالقوة ليعملوا بها. يعني العجيب أن بني إسرائيل يعني عندهم تمرد وعندهم تعنت وعندهم استكبار وتكذيب وطلبات تدل على أن القوم لا يريدون العمل. عندهم شيء عظيم يعني شيء عندهم من هذا شيء عظيم. وكل ما رأوا آية لا تسكتهم تقنعهم يعودوا مرة أخرى إلى جرم جديد وبطر. ظللنا عليهم الغمام أنزلنا عملنا والسلوى. لا نريد أشياء أخرى. علي في حال إن كان الذين قالوا الكلام لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وهم القوم لما رجع إليهم يقول خذوا بالتوراة، أو كان الذين قالوا هم السبعون الذين ذهبوا للاعتذار. الآن ناس يعني ذاهبين للاعتذار، ناس ذاهبين للاعتذار عن عبادة العجل يأتون بطامة جديدة. هم رايحين للاعتذار ويقولون أرنا الله جهرة. يعني ما هذا يعني ما هذا العتوب وما هذا التمرد؟ يعني على كلا القولين إن كان أخطأ إن كان ذي قالوا القوم ولا إن كان السبعون يدل على السوء الموجود في هؤلاء، وأن موسى عليه السلام فعلا عانى معاناة أشد المعاناة، إني عانيت بني إسرائيل. فإذا قال يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، فصبر يعني يونس عليه السلام لما كذبوه كذبوا القوم خرجا بين أظهرهم قبل أن يؤذن له بالخروج، وصار ما صار من ابتلاء يونس عليه السلام. لكن يعني هنا موسى كم مرة يعني أشياء تدعو للإحباط حقا، لو واحد يعني حصل له لو داعية مع ناس وحصل له هذا يعني أول مرة يعني خلاص يحبط ما لا يستطيع أن يدعو قوما في مثله، ولكن موسى عليه السلام يستمر كل مرة يستمر في مستمر في دعوة قومه. طيب الأفضل إذن أن نذكر القولين كما فعل ابن كثير رحمه الله، مسألة الحسم ومثلا نقول هذا هو الصحيح والآخر باطل صعبة، خلاص نبقي على القولين. نعم لكن هذا قلنا سنرجو لأن فيه جعل الجبل فوقه، هذا ستأتي إن شاء الله. طيب بقي قبل فوائد الآية في شيء في التفاسير غير هذا، في شيء يعني في المعنى في معنى الآية في التفاسير غير هذا؟